ما رأيك في كتاب المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية؟ ما شفت الكتاب هذا. قولك المنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة، المقصود بقول تستحق العبادة يعني في ظن العابدين، وإلا لا إله حق، فنفت كلمة التوحيد أحقية الآلهة بالعبادة، المقصود بحسب ظنهم، أو نقول المنفي جنس استحقاق الآلهة للعبادة. هذا كلام أقول سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكافي كمثله، والجواب عليها تقسيم الألفاظ إلى شرعي ووضعي وعرفي، ونقص زيادة ونقل واستعارة كنقصنا هلا وكزياد الكافي في كمثله. هذا أقول البحث فيه معروف لكن يحتاج إلى بسط آخر. هذا السؤال. طيب، يقول قال أهل السنة كما ذكرتم قاعدة أهل السنة أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وأن أهل البدع عكس لأهل السنة، ثم القول عندما يقول أحد من أهل البدع إملاء الكريم إيش؟ إملاء الكون، ها؟ نفي إملاء الكون، إملاء الكون نفيا ولا تقل بإثبات، فيكون النفي عندهم مجمل والإثبات مجمل. أنا ما أفهم الكلام. إملاء الكون نفي يعني زي ما تبي، ولا تقل بإثبات يعني لا تفصل، هذا موافق لقولهم إن النفي مفصل والقول والإثبات مجمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن ما يعاقب عليها، لا من باب الامر والنهي، بس يسكت يعني الجميع. يعني يقول اذكروا الله على وقت الورد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هل اللفظ يقولون عند الاعراب لفظ الجلاله، هل هذا مشكله؟ هل المقدم يقولون لفظ الجلاله في الاعراب ولا يقولون الله في موضع كذا عند الاعراب؟ هذا من باب الادب، ما يقولون الله، الله دال على الذات، الإعراب للألفاظ. نقول لفظ الجلالة مبتدا، نقول الله مبتدا أو الله خبر، نقول لفظ لأن الإعراب متعلق بإيش؟ بالألفاظ. الله يبارك. بسم الله.